اذا سمع الناس نفخة الفزع وفزع اهل الارض ينظر الرجل الى هذه النور الى هذه العشار فلا يلتفت اليها لم تعد تمثل له اي شيء او اي قيمه لانها قد وقع باهل الارض ما يشغلهم عن كل سخارف هذه الحياه واذا العشار اغصنت واذا الوحوش حشرت الشباع المختلفه والاليفه الوديعه تحشر يمشي المفترس الى جوار الوديع لا ينظر اليه ولا يجري الوديع بين يديه حتى الوحوش التي لا تعيش معه ادركت زلزله الساعه وفزع الكلابه فترى الوحوش قد نزلت من الجبال الى السهول والوديان الكل قد جاء في ذله وانكسار من واحد جبار واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت حتى البحار هذه المياه التي كانت سببا للحياة يحولها الله الى حلم الى سفن نارية محرقة يعود الله الى اصله من المحشوشين والمفروشين فيتحول الله الى نار مشتعلة متعششة واذا البحار سجرت واذا النفوش زودت زوجت ارواح المؤمنين بالحور العين في جنات رب العالمين او قرنت الارواح بالاجساد او قرن الكافرون بالشياطين واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت لماذا قتلت وهي التي لا ذنب لها واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا الصحف نشرت فتحت وقرا كتابك انا لا استطيع القراءه كنت عميا لا اليوم ستقرا بامر الملك واذا الصحف نشرت اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا واذا السماء كشفت اي صلت سويت كما نطوى كفيش بشم الكتب يسمو الملك السماء والارض جل جلاله واذا السماء كشفت واذا الجحيم سعرت فاجهزت واشتعلت ديانها وجاءت تتمنظ وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد واذا الجحيم سعرت واذا الجنه اضيحت قربت للمتقين قربت للموحدين قربت للمؤمنين واذا الجنه اتلفت علمت نفس ما احضرت علم كل انسان حقيقه اقواله وحقيقه اعماله فترى كل شيء قسم وكل كلمه تكلم وكل فعل فعل قد سطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى كما سافصل ذلك في المراحل المقبله ان شاء الله جل وعلا واذا الصحف نشرت واذا السماء كشفت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه اجلفت علمت نفس ما احضرت وتذكر معي بعد ذلك اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت وتذكر معي بعد ذلك قول الله تعالى اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أي حق عليها أن تأذن وتخضع لأمر الملك وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تخلت عن حلها الثقيل فأخرجت كل ما في جافها وكل ما في بطنها من بني الإنس من يوم اليوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تذكر هذه المناهج لتقف على حجم الفزع ولك أن تعلم أن المرأة الحامل إذا رأت هذه المشاهد سقط حملها بل حتى الأم الذي ألصقت ربيعها في صدرها لترضعه إذا رأت هذه المشاهد ألقت ولدها لكل امرئ منها يومئذ شأن يغنيه تذكر معي قول الله

من الجزع لا يمنع الى هذه المشارك فينخلع صوته فيفارق القلب مساله في الصدر ويرتفع الى الحنجره ويجرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما لخادمين من حميم ولا شفيع يطاع فزع قله الفزع